بسم الله الرحمن الرحيم. مي معلش الأحوال، شوف لو في حد قاعد على الكرسي أو أنت قاعدة على رجلك، مش ممكن مش على الأرض واقفة على رجلك زي بس على الأرض شيل اللي وراك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الحمد لله نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. زي ما قلت لكم دايما بس نحكوا بقرر جاز الأمر القعدة على كرسي عشان اللي قدامها ترى ترجع ورا خالص الصف الأخير عند الحيطة عشان ما نقصرش على رؤية من أنا الخلفية. وهيك أكرر قاعدين على كرسي يكون في الصف الأخير، قاعدين على كراسي يكون في الصف الأخير علشان ما يأثروش على رؤية اللي خلفهم. يعني في ناس لحد الصف الأخير قاعدين على الأرض، فعشان الكل يتابع حتى بص أختي أنت قاعدة على الأرض قاعدة على الأرض أنت تحت الحمار أنت أختي طيب ماشي عشان بس تشوفوا وراكم ايه ماشي ربنا يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت نرجع تاني يا بنات، احنا عندنا الدرس اللي احنا فيه ده الاخت اللي معاها الولد ده عشان في بث مباشر تنزل بيه تحت، تنزل بيه تحت لو سمحتي. احنا لسه كمان هنرجع نتكلم ونعيد ونزيد في قراءة تقسيم الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى، لأن لحد الآن احنا كتير منها كثيرات منها مش قادرة تتقن. يعني لحد دلوقتي في بعضنا لما يجي يقرأ الإطواء ما بيعرفش يجيبه، بيجي يقول لك طا يقول لك طا طا طا، فين الإطواء؟ فين إطواء جزء لازم جزء من لسانك في السرحان الأعلى مع الطاء؟ أنت عارفين طرف اللسان يفرق كده، يعني حوالي أكثر من هون الصباع، أما تيجي تجيب الطاء ده لازم السرحان يكون طاء طاء طاء. ولذلك الساق معظم اللسان عشان احنا نيجي نتكلم بقول لك لغة الإطلاق، فرق بين الإطلاق والانفتاح. الإطلاق إني بلزق لغة، بلزق حاجة، اصطلاحا أنا بتكلم عن الحروف المطبقة. يبقى إلصاق معظم اللسان بالحنك الأعلى أو محاذاته. لما باجي أقول مثلاً طا غير ما أقول صا، طا دي لازم جزء من اللسان لازم يصير حنكه في الطا. الصاد لا، مرتفع اللسان برضو عامل كده ملاصق برضو هو، لكن زي الجزء اللي هو فيه الطرف اللسان مع جزء كتير من الحنك الأعلى لازق في الطا، عشان كده بتقول لي طا بتقف لسانها كده كل طاء قلت لها أولها بتجيب مخرج التاء وليس مخرج الطاء. مخرج الطاء جزء من لسانك زي قول الشفة حنكك وطلع الصوت كله فوق، ما تخرجيش الصدى بره، ما تقوليش طاء خطا، قولي طاء الصدى فين؟ فوق. من اخطاء حرف الطاء ان يبقى صدى الحرف بره، طاء خطا طاء طاء طاء طاء الصدى كله فوق. ولذلك الصراحة من الصعب معظم الإنسان بالحنك الأعلى أو محاذاته، لأن لما أجي أقول بقول طاع شوفي بعمل إيه؟ بحس عضلات الأكتيفيتي تطلع، شوفي تطلع فوق بقول طاع وهقول إيه؟ ضاع تطلع بره. وأقول حرف أقول وأقول ضاع ضاع برضه طالع لساني اهو طالع فوق نايم على لساني على ساق الحنكي وعامله فوق وعامله حصان كده حصان للصوت فوق اقول ضاع ضاع ضاع. شو الفرق بين ضاع وضاع؟ في فرق بين صوتين؟ لما حصل طالع فوق. ولما اجي اقرا الصاد ما تقوليش صاد صاد، هي مش صاد هي صاد صاد صاد صادق صادق صادق صادق. وكذلك الله، النهارده معظم اللي بيقولوا الله يقولوا ظالم ظا ظا ظا ظالم ظا البنات كانت بتقرا عليها النهارده معظمها بتقرا وهم كده حلو ظالم ظالم فين الظالم فين الصوت المنحسر فوق فين الصوت اللي عند سقف الحنة فين ظالم ظالم فين الظالم يا بنات ورايا شايفه الصوت فين شايفه الصوت فين يعني الطريق يعني حتى الزرقاء اللي بين لسانه وبين سقف الحنة الاحمر ده الجديد الجزء ده كده يا بنات شايفه ده المسافة وده سقف الحنة وده المسافه اللي بينهم الاثنين هو الاخضر اللون الازرق الذي المفروض لما اجي اقرا الظاي الثاني كله طلعت يبقى الله واو وعينين الطرف الثاني قدام كده على الثانيه العليا يبقى واو واو واو لا لا لا وا وا الصوت مختلف ازاي وا وا ذا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ولما اجي اتكلم عن ظلم اقول واقفي نايمت لساني على اللسان العليا وطلعت لساني لفوق قلت ظالم ظالم بعمل اول خطوه للطلاق لان ده فيه صفه متميزه صفه متميزه ما اقولش ظالم وانا لسه ما عملتش التعلق والاطلاق يبقى انا هدخل الظاء في الذال هتبقى ذال وليس ظاء خلي بالكم الحروف اللي انا بقراها دي واحنا بنطبقها في الايات خلي بالكم بقيه الحروف في تجافي يعني بقيه الحروف الباقيه لما اجي اقرا مثلا لما اجي اقرا في الاستعلاء اقرا مثلا في الاستعلاء حروف الاستعلاء مثلا اقول خاء يعني النهارده مثلا كنت بقول مثلا خاء تقول خاء خاء خاء اقول لها يا بنتي انا دلوقتي في حروف اللي هي بحصار الصوت بطلع كل لسان من اول اخر لسان قدام بطلع كله فوق في حروف الاستعلاء استعلاء الباقيه اللي هي بقيت يعني تخرج على الاطلاق يعني مشتركه معاها حروف الاطلاق طبعا بطلع واهتم جدا باقصى لسان يعني لما اجي اجيب حرف الخاء شوفي خاء خاء خاء وافتح اقول خاء خاء ما تقوليش خاء خاء خاء لسانك ده من بعد كده خاء هي مش خاء هي خاء ختم ختم ختم ختم خالدين خالدين بدون ورق شمام بدون شمام بقولش خاء بقول خاء خالدين خالدين ختم ختم هتقولي الخاء لان النهارده وانتوا بتقراوا في الاستعلاء في هتقولي ايات فيها خاء مفتوح هنقول فخلف من بعدين ايه؟ انا عايزه بقى اسمع فخلف من بعدين حد يقراها لي بالاستعلاء باقصى لسان مين يقراها لي؟ يلا يا امام لازم اقول فا خاء فا افتح الفاء وافصل بين خلي بالكم يا بنات انت بتختلس الاحرف بتختلس الحركات بتقولي فخلف هي فخلف فخلف هاتي كده يا امان يا بابا يا امان فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه شوف هاجي بقى للضاد خلي بالك اكتر فيها خلي فيها الضاد والصاد هنقول في اضاعه ازاي اسمع صوتي على سقف حنا يبقى اضاء اضاء اضاء ضاء ضاء ضاء على بحس عشان بستعلي من هنا من ورا كده بحس العضلات دي بتتشد معايا اضاعه اضاعه قوليها كده يا امان اضاعه الصلاه اتبعوا الشهوات احسنتي بسوف ايه هات القاف بقى ادي القاف مستعلاء ما تقوليش يا القاف ما تقوليش القاف كده ما تقوليش القاف يا القاف يا القاف يا القاف يا القاف يا القاف يا القاف فيها القاف فيها الغين فيها طيب حد تاني يقول لي ايه كده فيها القاف لان الخاء استعلاءها بتعمله استعلاء رهيب جدا مين يجيب لي حق اشواق يلا يا فندم يلا ده احلام وخطأ صعب. وخلي بالك من السطولي اص، بص شوف صوتك فين، شايفه صباحك فين، اص خطا. هاتي يا بنت الصاد ادخلي جوه اطلعي فوق. شوف بقت جميله ازاي اشواق، شايفه الحمد لله والشكر لله فضل الله عز وجل. كانت الصوت اص كده، لكن مجرد ما تلاقي الخطا اهو اللي انت كنت بتعمليه قبل كده على طول بتعرفي. فيبقى ما دام عرفتي خطاك ايه بفضل الله عز وجل هتصلحيه. أصحاب الجنة، يبقى أصحاب الجنة وفيها خالدون. طيب هنحط، هنقول حاجة ثانية برضه، يلا يا نهاية. هاتي لي خاء، آية فيها خاء. فخرج منها، فخرج منها خائفا يترقب. إزاي تقرأي مع القاف وعندك الخاء؟ فيها خائين يلا. لا دي بقى ما عملتش الخاء حلو. افصلي بين الفاء وعلى الخاء فوق. فخرج، هذه المخرج. اعملي الاول استعلاء اقصى لسانك يا بنتي. اللي بعدها عزه يلا. لا بصي انت بتقولي ازاي، بصي يعني بتقولي فخ، مش عارفه تقولي الخاء ازاي. بقي كده خاء خاء خاء. احسنتي، مين يجيبها لي يلا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما تحزنوا. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ضربة عمل نصيب. والله يا بنتي والله بتدخلي امتحان ده يا بنات. طيب ماشي يلا ها، لحظة بس نسمع البنت الداخلة معاها البنت بتاعها. أهي بقى ما قالتش الخاء حلو، الخاء براحتها. والله قدير خبير خبير. افتح الخاء. لا مش خائف، انت بتقولي مش خائف، ده اللي بقولهم عليه يا بنات، ده اللي بقولكم بتقولوا والله خبير، والله خائف خائف خائف خائف. تقوليها تاني. والله خبير. ماشي كده. اللي جنبك يا جماعه صلح لها الايمان يا حبيبتي. هتيجي اي ايه فيها خاء وقاف صاد كده اهي. الفا خاء خاء هي فيها اشمام. فا خاء فخرج. ما تجيبنيش بقى تقوليش فا كله مضمون كده خاء. انا لو شوف شبابك بعيد وانا مش سامعاكي هقول ان انت بتقراي حرف مضمون، يعني في اشمام في الخاء خطا. فخرج، شوف الصوت منين؟ من مخرجها. برافو عليك. برضو بتقولي خاء خاء، شوف الصوت خاء، كل صوتي من هنا ماليش دعوه بشفايفي. ما اقولش خاء خائفا خائفا يترقب. خاء ركز على صوت المكان بتاع الخاء اهو. ها طب حد تاني يقول لي يا بنات اول حاجه قوليها. قال لا تخافا انني معكما انني معكما اسمع وارى. بارك الله فيك. مين يقول لي تاني يا بنات الخاء عشان اجيب استعلاء صوت الخاء؟ يلا الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. احسنتي ما شاء الله عليكي. يلا قولي فلن. لا من اول فلن. بصي يا بنات شوف الصوت فلن فلا فلا. شوفي الفاء صح ولا اللا صح؟ ليه؟ لانك نزلت صوتك مفتوحه ليه بتقولي كده؟ فكر فلن، خلاص في إيمانة في الله في الفاء. يلا فلن فلن فلا فلما دخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا هتاكلوها يا بنات. يلا مسنا وأهلنا أهلنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بارك الله فيك. مين يا بناتي قول أيوه؟ بص يا بنتي ما تقولش وانا اقول مش بلا ينصركم الله ينصركم الله فلا غالب لكم فلا مش فلا فلا فلا فتحة فلا فتحة لا يبقى فلا غالب لكم افتحي ده ذوقي ده امسكي ده انك كده من تحت ارفعي ده فلا غالب لكم يا بنتي مش فلا مش بالصوت فلا خطا فلا دي ايمانه فلا فلا فلا فلا فلا اعملي كده قولي فلا حاجة نجاة تقولي كده برضو آية قولي الآية دي إن ينصركم الله فلا غالب لكم لا ين إيه إن إيه بدك ينصر ين ينصركم الله ينصر ينصركم يا حبيبتي انت بتغلطي للضم دي ينصر ايه ينصركم انت في الفعل المضارع ده بتبقى مجزومه الفعل ده ينصر مجزومه بالان دي يبقى تقراي ينصركم الله تاني حبيبتي لا لا لا هي مش ايه بتفتحها يا بابا ليش دعوه يعني بصي حبيبتي اهدي قولي ينصركم ايوه احسنتي هنا ها قولي طيب منها خلق منها خلق خلق منها خلقناكم جميله منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم مش ها يا بنات خلي بالكم خلي بالكم من قراءة ها شوف الصوت ها ها هي مش ها ما بقولش هانم بقول هانم يا هانم بقول يا هانم كلكم هوانم طبعا ما شاء الله كلنا هوانم فبقول هانم هالة هالة دي تعالى أقول بقول منها ها ها بفتح من هنا يا بنات ده المخرج منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها ومنها ومنها ومين مش يبيت مش منها ها دخلني الهاجم ومنها نخرجكم تارة تارة أخرى أحسنت يعلم ها تفصل بينها عين ياء والعين مخرج العين همز ها عين ها هذه أقصر هات بعيدة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأخيرة خالص أيوه عايزاك وريني قراءتك، أنا عايزاك تقوى يا بنتي. إلا خبالة. طب بعدها بقى اللي فيها عشان فيها ضاد، علي صوت الضاد. شوفي الضاد جميلة ازاي يا بنات، لما ترفعي صوت الضاد وتجيبيها كده قوية تجي الضاد ولا اوضعوا ها. احسنت، مين يقول لي؟ طيب تاني، لا حد تاني بقى ما يكونش. يلا يا يوسف. هي خلق دي، انتوا عارفين خلق، تقول لك خلق السماوات، خلق السماوات والارض، خلق خلق خ خ خ خ دي ما عايزه اقول لكم كثيرات بتقراها كده، تقول خلق السماوات والارض، خلق خلق هي خلق خ لا ق خلق ليها يا سيدي. احسنتي، ممتازة. يلا هدى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ادي مثلا يعني شوفي الصالحات دي يا بنات في كثيرات منكم تقراها كالتالي، تقرا وعملوا النهارده كان في واحدة بتقرا وعملوا الص وعملوا الص وعملوا الص وعملوا الص خطا بتقرا في الاولانية وتقرا الثانية وعملوا الص وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها. احسنت، مين يجيب لي ثاني؟ اولئك اصحاب برضه اولئك اصحاب الجنه هم فيها. ايوه هم فيها خالدون. ازاي بقى نقرا هنا يا اصحاب اليمين؟ يلا ايمان عايزاك تشتغلي معانا شويه. ايمان حاضر حاضر. لا بصي يا حبيبتي مش هو ولا، بصي يا بنات شوفي صوت الصوت لما تلاقي واحده تبدا هو ولا يبقى اعرفي ان الله قريتها لا لا لا المفتوحه كده فوق. هو الذي خو خو. احسنتي، وطا شوفي وطمعا. خاشعين عليها خاشعين من الذل. شوف المنظر ده يا بنات شايفينه؟ ينظرون من طرف الايه؟ مكسوفين وهم واقفين بين ايدين ربنا، مكسوفين هم يعني خجلانين وهم شايفين النار. يا رب ما توقف من هذا الموقف ابدا. الآية دي شديدة جدا لما تقرأوها يا بنات. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. شوفي لما تشوفوا هما بيقول لك ينظرون من طرف خفي، كان عارفين هتكون طرف خفي على ايه؟ تختلس كده زي ما انتوا عارفين على سطح تختلس النظر بيقول يا رب يا رب يا رب لا تجعلنا فيها. يقول لك مش قادر يرفع عينيك، مش قادر تبصي للنار وشدة حرها وتغيضها وزفرها. هل أعدادنا يا بنات؟ هل أعدادنا اليوم ده؟ هل أعدادنا اليوم الشديد ده؟ يوم شديد أوي، شديد شديد، اللهم نجينا ولا نجو إلا بالعمل الصالح. جاي لكم أيام صلح مع النفس، 10 أيام زي ما القرآن ما بيحكوا لكم كده، زي تكونوا على أهل طاعة فعلا، زي تقتربوا من الله عز وجل، ازاي بتشغل نفسه بنفسكم توافي مع الامور وتجعلي وقتك كله في طاعه الله عز وجل. 10 ايام عشان تغتني، عشان تشوفي زي ما احنا قاعدين كده نغتني من ساعه ولا اللي احنا نقضيها مع بعض دي. اسال ربي ان يكون ال 10 ايام دول غنيمه نخرج منهم وخدمه ربي لنا، ونختمهم كده بيوم عرفات ختم ربي ما السنه الماضيه في السنه المقبله. ولا يكون ذلك الا اذا اصبحت العمل ويرزقني واياكم صلاح العمل وصلاح النيه خلاص النيه لله عز وجل في العمل. يلا مين يجيب لي دعاء حاضر؟ انا عايزه الفتحه صحيحه يا بنات. انت في ما شاء الله كثيره بتكون مسترخيه بنتك مش حبيبتي. يلا حبيبتي اتفضلي. هاتي بقى الخاء مش حلو. ايوه ده سوري. وقد خالت، شوف الخاء، شايف صوتها بيجي ازاي يا بنات؟ النذر كده هي الراء الفخمه الراء. أيوة من خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم. إني أخاف درسوا هات القهاء أكثر بقى. أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شايفة الله؟ عظيم. طيب اللي وراها هند يلا. هتيجي اللي حاطين الحروف دي باينين فرق بين حروف الاستعلاء والاستفهام اللي احنا بنقول دلوقتي استطباق واشتراك أو التصاق وتجافي. ها؟ خلي بالك الواو عندك الماديه في هوا وصل الهوا اصلا عندي هوا شكله كده. يلا يا بنات ايوه شوفي يا بنات قولي ام قولي قو غير قو. شوفي انا بحسها بيك من بعيد في هوا تراوي الوتر ده هنا الوترين دول بيبقوا عاملين كده اهو مفتوحين كده لكن لما قول يقو قو قافلين كده مفيهاش هوا. لم يكون غير شيء. بصي شيء شيء شوفي الشين يا ولاد فوق كده شيء. شوفي لسانك لما تيجي تجيب الياء لازم يخرج الخطه دي كده تشد كده شيء ام هم هتقولي كده شيء شيء اشتري كده شاي سمي كده بكمي شاي اللي هي شايين هذه مخرج الياء يا بنت شايين أم هم الخالقون كده أم هم الخا أم هم ال شوفي اللام أم هم الخالقون. مين يقول لنا حاجة تانية يا بنات؟ آية قوية كده. كنت عايز تقول الجنة أصحاب الجنة. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضر. أي شايفين مخضر يا بنات؟ مخ عشان بعضكم يقول يقول مخ والمخ هي مش مخ استثني في الميم وبعدين استعلي في الخاء ونزيل في الواو يبقى نقراها مخبود مخبود مخبود ايوه ضغط كده ضغط ضغط ضغط ضغط وطلح مخبود طرح المنضود يعني ايه يا بنات؟ ها؟ الموز ها وظل ممدود وماء مسكوب احسنتي. و وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وكل شيء مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غربا أطرافا. طيب نجيب حاجة في الاستعلاء تاني. ها قولي يا بنتي ما تقفليش. من بعدهم قرنا فيه أضاع الصلاة وتابع الشهوات أقرأيها يا بنتي. طب أقرأي الفرنسا معاك ضاعي أنت. بس ماشي الصلاة لا تحب شوية لا أضعوا طب يا ريت ما تتابعوني يكون من الفرح لو ما أضعوا أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا بصي مش الصلاة صلاة خد مفتوح صوت الفوق أضاعوا الصلاة الصلاة واتبعوا الشهوات الصلاة لا لا لا ما تنزلش في ثانية قولي الصلاة قولي لسان خالص قولي الصلاة الصلاة لا لا لا واتبعوا الشهوات مش وات يا بنتي وات وات وات وات وات وات دي مقامنا كبرى وات وات بس اسقليني اقول لك بنت بنت بنت اسمها اسمها وفاء قولي وفاء قولي ولاء قولي كلامك كده وعندك كده يعني قولي وائل وائل ايه قولي يا بنتي قولي يا بنتي اي حاجه فيها واو عندك اطفال ان شاء الله مش هنسيبك اما تتظبط يلا ها هتقولي ايه ما هتقولي ايه ما يا مي وان انت بعدها بعدها انت يمنى انت مي انت يمنى اهو قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كيف عليكي؟ حد تاني يا بنات يقول لها عايز يقول كان نور الهدى، يلا نور الهدى. عندنا حاجة فيها استعلاء يا بنتي. من أول الذي غلط. بصي يا بنت الخطأ فين؟ ألا خلاص دي إمامة. قال شوفي يا بنات الخطأ فين؟ الذين لا الآ ولا اللام صح. الآ وسطا يا بنات لا برسا ولا سوابق. لا هي آ زي ما أنت ابتديتي ولا هي هي أمل، أحمد، أمال، أمال، أيوة. لا مش أنت دلوقتي، أمال، أماني، أماني، أمال، أمل، أنت قلتي ألا ألا، لا بقى ده، تعرفي إن هي نور الهدى؟ عشان أنت ما بتفتحيش للحرف المفتوح، أنت بتجيبي الحرف المفتوح كأنه ساكن. ألا افتحي يا بنتي، افتحي الحرف المفتوح، افتحي عشان يبقى كده الإهمال اللي عندك بتروح خالص. يلا اقرأي. شوفي الصوت اختلف ازاي يا بنات؟ الذين هكذا. الذين أخفقوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. أحسنتي. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. أحسنتي. إن الله لقوي عزيز. أحسنتي. يلا حلو. قال أخطأ، خطأ في الحق. أقول لكم ليه الخطأ؟ هي أول ما قالت كده يمنى قالت إيه؟ إيه الخطأ اللي عملته يمنى يا بنات؟ طلعوا لي أنتوا الخطأ يا بنات. الخطأ إيه الخطأ اللي قالته يمنى؟ ها؟ لا مين يقول لي؟ خلاها كلنا الأول خلي يقول همس؟ لا طيب مش لا هتقول انت هتخصصوا البنت لا قوليها تاني يا يمنى قوليها تاني قال هي عامله اشمعنى تقول قا شوفي قا حتى من جوه يعني بصي الاول عملتها من بره قالت قال عملت اشمعنى من بره الثانيه ضمتها من جوه قا قا قا شوفي الفرق بين قال القا قا بصي القاه دي فيها هواء شديد جدا فيها ضعف بصي قا هي قا صوت الهواء ها قوليها بقى منها بصي كده قولي كده منها فما يعني فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. خلي بالك يا بنات بارك الله فيك لما نيجي نقول ساعات من الصاغرين ممكن بعضك يعمل كده من فين الصاغ بتجيب هوا بس فين الصفير؟ فين الاستعلاء؟ وفين صوت الصاد؟ قولي لي حاجة كده يا دكتور عظيم. برضه نفس الخط، وفي قا الحركة دي ده اشمعنى؟ قا قا قا قا قال أنا خير قال أنا خير وانتبهي خي هتبقى استعلاء بتاع الخاء الخاء مش خاء المادة عندك فيها نفس تقولي لي كده تلاقي المادة غلط قال هات المد قوي قال انا خير من قال انا خير مش خير مش خير خا برد نفس الخطا خا خا خا خا خا خا فرمي الصوتين دي خاء مفتوحه والثانيه خاء مشدوده فيها الشفه فيها ضم فيها ضم خلقتني خلقتني لازم نظبط الإشمام. صفية قولي أنا خير من، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من زيت. قال أنا خير. لا الخاء شو وحشة إزاي؟ لأنك اختلستي فتحة الخاء يا صفية. قال أنا خير. قال أنا خير. خير. خير. قال أنا خير من خلقتني. افتح الخاء. قال أنا خير من خلقتني من سائل وخلقته وخلقته. شوف الطاء ضعيفة ازاي لأنها ما عملتش فيها الطاء. من طين. هاتيلي بقى اللي جنبك. يلا ايوه انت حابب. شوف قالت إن في خلق. فيها ايه ثلاث غلطات غلط في البداية؟ إن دي صح يا بنات؟ فين الغنة؟ فين صفة القوة الموجودة في الهنة في الجبال؟ ما توقفي صوتك عليها. ما تقوليش إن في. شوفي جزء إنسان وجزء خيشوم. فين الخيشومي؟ لا قالت دي هي قالت برضو خلقي. قالت خد بالكم قالت خلقي خلقي خا هي خل خل خلقي. احنا دلوقتي بنتكلم عن استعلاء يا بنتي. لازم اقول خا اقول حرف الخاء مفتوح خا يبقى خلقي. اقراها ثاني. طيب إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار لآيات لقوم يوقنون. إن في خلق السماوات والأرض في الليل والنهار لآيات لقوم يوقنون. الذين يتقون الله خيرا يكون. عايزة كده بس هي سورة البقرة. طيب كملي بقى. لا من الأول طبعا. هيبقى فيها الفلك والعقل فيها السحاب ويبقى فيها تانية شيماء. خلي بالك على ده تبخين. خلي بالك عن تبخين يا شيماء. على شو بصوت على المزل المدي بقى على وده تاني. أيوة. طيب ماشي. سنتي إنه هو من حق المعبود. قالوا كده ماشي. أحسنتي إنه قدامك يا مطمئة. طب قولي حاجة مطمئة. ها فين البنت اللي تخت الجهل؟ لا يا إحنا ده كله تقولي أنا ده بتربطي فيها؟ ما أنا بقولك يا بنتي ومانا الدرس النهارده كله على الآخذة. مختلفة كده مختلفة كده. اعتدال مش مش آه هي آه آه خا ذا أخذ أخذ الخطأ أخذ خطأ بقول لكم ده خطأ شوية أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ أخذ اسمعنا شوية أخ أخذ أخذ قوليها بقى أعيدي مرة ثانية أخ أسمع نصير قولي أخ قولي أخ بس أخ أخ ذا أخذ يا بنتي اسمع نصير أقولك أخ لوحدها وذا لوحدها أخذ أخذ أخذ قوليها أخ خ خ خ بص الفوق كده وتجيب الخاء أخذ أيوة أحسنت تاني الحمد لله جت مين يقول حاجة تانية صحيحة يلا قولي طيب يا بنت طيب كنت تبغي تغلطي الصوت مع الطاء استغفر طيب ماشي الغنة قلت لكم صفة قوة يا بنات ادوا صوت الغنة من جزء الخشم باين إن الله اصطفى قوليها لا مش فا دي فا بقى اللي بيبقى من ورش ولا مين بقى انت دلوقتي ورش كده ايوه كده بس انا بقى يعني هناخد حتتين منها ونسيب التالتة هاتي على بعض افتح لي شيء انت قفلت حدا فا الفا ما تبقاش فا هي فا فا يبقى ان الله اصطفى ناديه ما تعرفيش النهارده لا تعالي بقى معلش الشرفات ولازم اسمعك كنت فين النهارده من الدارية كده؟ تعبانة مستخبية النهارده تعبانة ولا حاجة؟ ها؟ قولي آية قبل ما تمشي. ربع آية. يلا يا ناس. كلمة يلا. ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ. استحي الفاء. استحي الفاء. ظمأ. خلي بالك نظامة قول قول قول بيك بقى فخامة ظامة خلي بالك ولا ده تفخيم ولا ولا ولا تعالي يا بنتي عشان تخلعش العشر دقايق انت عرفتي ولا ايه مش ولا يطأ احسنوا بين الحروف البنات يطأون موطنا موطئة موطئة موطئة موطئة موطئة موطئة آية ولا يطأون موطئة موطئة يغيب الكفار ولا ولا خلصتي طب يلا كل احسنت بارك الله فيك احنا نختم خلاص ما عادش عندنا حاجه زي نختم بالبنت معلش بنات يلا هي تاخد مع حق وتاخد عصر طيب يلا يا سيارة اسمها اسمها ايه؟ سلوى سلوى اه سلوى هتختيني من ايه يا سلوى؟ عاصم طيب يلا من اول كل يا عيال كافرون اذا جاء نصر الله والفتح طب يا حبيبتي يلا اتفضلي ده ولا الاثنين مع بعض خلي بالك يلا ركزي انت مع نفسك

قال ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ربنا يبارك في السلام. هي بتقرأ ايه؟ بتقول ايه؟ نعم وحفص. نعم ان شاء الله. هي مبروك يا بنتي، مبروك يا شيماء، مبروك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك. بحبكم مجتهدات يا بنات، بحب بناتكم تبقوا مجتهدات، ربنا يبارك لك من فضله، بارك الله فيك، تقبل الله هذه الختمه وسبق بها موازيننا جميعا، اسال ربي ان يشق بها موازيننا، اسال ربي ان يتقبل منا دعاءنا ويغفر ذنوبنا ويستر ذنوبنا، اللهم استر ذنوبنا، اللهم اجعل ايامنا مباركه في طاعه الله عز وجل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم نسألك على الخيرات وتقبل من طلاب وكتب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير المفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم سقينا، اللهم ثبتنا، سق موازيننا، اللهم اغفر لنا الصالحات يا ربنا. اللهم لا تدع في ختمة الهم دما إنا غفرت ولا هما إنا فرجت ولا مريضا إنا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا خسرت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكلف أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وقبلناها. اللهم احفظ الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا للصالحات أجلنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده زين بقى. ايه يا بنتي مش كنت صرنا نسمع اخيرا.